إنما يخرس التمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة الناس إليهما نخلة نخلة. وإنما يخرس التمر والعنب إذا حل بيعهما كما قلنا. إذن متى يخرصان؟ إذا كانا سيخرصان أي يخمنان، يخرصان إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما بأن أرادوا أن يأكلوا بعض ثمر النخل رطبا وأن يأكلوا بعضه تمرا. نعم، نخلة النخلة، نخلة النخلة معناها الخرص لا يكون لجميع النخل دفعة واحدة، وإنما تخرص كل نخلة على حدة. يقال في هذه النخلة مثلا 10 كيلوغرام وفي هذه 20 كيلوغرام وهكذا. بإسقاط نقصها لا سقطها. بإسقاط نقصها معناها عند الخرص، الخارص يسقط ما سينقصه الجفاف، معناها يقدر أنها إذا جفت سيكون وزنها كذا. بإسقاط نقصها لا سقطها معناها ما تسقطه الريح منها أو نحو ذلك، هذا لا يحذف. نعم. وكفى الواحد، وكفى الواحد ويكفي في الخرص شخص واحد يعرف الخرص، عدل واحد يعرف الخرص يكفي في الخرص، يقوم بعملية خرص النخل كله نخلة نخلة. وإن اختلفوا فالأعرف، وإن اختلفوا فالأعرف، إن اختلفوا فالأعرف. وبالنسبة للسقط طبعا يدخل أيضا فيه أن الخارص كما هو مذهب الإمام مالك أن الخارص يخرص ولا يقدر ولا يحذف شيئا لأكل للأكل ولا لما تأخذه الريح ولا لما يأخذه العامل أثناء عمله. وبالنسبة هذا هو مذهب الشافعي ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يحسب على صاحب النخل ما سيأكله وما سيسقط وما سيأخذه وما سيهديه وما سيأخذه العامل، هذا كله يحسب على صاحب النخلة معناها يخمن، يجعل ضمن التخمين. وبالنسبة لمذهب الشافعي وأحمد أن هذا أن الخارص ينبغي أن يترك ثلثا أو ربعا لا يحسبه ليترك لصاحب النخلة ليأكله ويهديه ولما يتعرض له النخل من سقوط ما تسقطه الريح من شيء. والمذهب الصحيح في هذا وأقول مذهبين هو مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة ويشهد له الحديث. نعم، يعني بعد ما يخرص، لا هذا عند الخرص مثل هاي النخلة نعم. الخارص يعرف أنها بعد أن تصير تمرا ستزن مثلا 20 كيلوغرام، هو يكتب أن فيها مثلا 17 كيلوغرام، يترك 3 كيلوغرام لهذه الأمور، يتركها للأكل وللإهداء ولما تسقطه الريح في كل نخلة، في كل نخلة. هذا عند الإمام الشافعي وأحمد وهو أصح المذاهب. وإن اختلفوا فالأعرف، وإن اختلفوا، إن اختلف الخارصون المخمنون الذين يخمنوا قدر ما في النخل إذا اختلفوا ينظر إلى أعرفهما، معناها أعرفهما معناها أكثرهما تجربة، والذي يشهد له الناس أكثر بأنه خبير بأنه متقن لعملية التخمين جربها مرارا وجاء تخمينه دقيقا، فإنه يقدم على غيره ممن ليس له خبرة كافية بالتخمين. العرف يعني المعرفة ويكون معروف عند الناس بإتقانه لهذا. نعم لا لا لا أعرفه معناها من المعرفة. نعم. من المعرفة. نعم. تفضيل من المعرفة فقط. نعم. وإلا فمن كل جزء. وإلا فمن كل جزء. وإلا بأن استوت المعرفة. إذا جاء خارصون تستوي معرفتهم للخرص واختلفوا في الخرص. قال أحدهم هذه النخلة سيخرج منها 20 كيلوغرام. وقال آخر سيخرج منها 25. وقال آخر سيخرج منها 15. فنجمع الجميع ونقسم على 3. والمعدل هو الذي نحكم به. مثلا الآن في هذه الصورة 20 و15 و25. الجميع عبارة عن 60. نقسم على 3 معناها النخلة ستكون فيها 20. نحكم لها بأنها ستخرج 20. إذا كانوا نفس الشيء 20 قال هذا 20 وقال هذا 30 نجمعهما نقسم على 2 معناها النخلة فيها 25. نعم. يعني واحد يقول 20 وواحد يقول 30 نقسمها على 2. نعم. إلا فمن كل جزء. فبكل جزء هذا هو معناها نأخذ معدل ما قالوه. أنا يؤخذ معدل ما قالوه. نجمع ما قالوه ونقسمه على عددهم فنخرج بالنتيجة. فمن كل هذا تنوي عوض. من كل واحد. وإن أصابته جائحة اعتبرت. وإن أصابته جائحة اعتبرت. إذا أصابته جائحة بعد الخرص تعتبر. تعتبر معناها لا تحسب الجائحة على صاحب النخل. وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج. وإن زادت على تخريص عارف معناها جاء مخمن خارص وخمن هذه النخلة فقال هذه النخلة يخرج منها 30 كيلوغرام. فبعد الحصاد خرج منها 40. هذا المستحب أن يخرج صاحب النخلة زكاة العشرة التي زادت. هذا يستحب له. نعم. نعم. وإن زادت على تخريص عارف فالأحب الإخراج. فالأحب الإخراج. وهل هذا الاستحباب هل هو على سبيل هل في الأحب الإخراج وقال أحب أن يخرج. نعم. وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلان. إذن المدونة الذي فيها فالأحب الإخراج ولكن الشارح المدونة قالوا هل هذا التعبير على ظاهره أم أنه يجب الإخراج. هو على ظاهره معناه يستحب فقط أم ليس على ظاهره فيجب الإخراج. يعني إذا كان على ظاهره إنما يستحب الإخراج. وإذا كان على غير ظاهره فمعناه أنه عبر بالأحب عن الواجب. وهل على ظاهره أو الوجوب تأويلان. وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين. وإلا فمن أوسطها. نعم. وأخذ من الحب. نعم. والثمر كيف كان. نعم. أخذ من الحب كيف كان كالتمر. نعم. كالتمر كذلك التمر. وأخذ من الحب وأخذ من الحب وأخذ من التمر كيف كان. معناها أنه إذا زرع الحنطة والشعير والذرة والأرز نأخذ زكاة الأرز لوحده زكاة الذرة لوحده زكاة الشعير القمح. وإذا كذلك كانت هناك تمور مختلفة نأخذ زكاة كل تمر لوحده كالتمر. وإلا كالتمر نوعا أو نوعين. نوعا أو نوعين. نعم. وإلا فمن أوسطها. نوعا أو نوعين. مثلا سواء كان نوعا واحدا أو أنواع مختلفة. مثلا عندك 3 أنواع من التمر. وفي كل واحد منها نصاب. معناها كل واحد منها بلغ النصاب. فتخرج عن كل واحد منها زكاتها مستقلة. وإلا بأن لم تبلغ النصابة، وإلا بأن لم تبلغ النصابة نوعاً أو نوعين، نوعاً أو نوعين، معناها تأخذ من النوع الواحد، تأخذ من النوع الواحد زكاته ومن النوعين زكاته. معناها عندك نوع من التمر، عندك مثلا العجو، العجوة، وعندك خلاص، تأخذ زكاة العجوة لوحدها وتأخذ زكاة خلاص لوحدها، نوعاً أو نوعين. أيوة. ولا تأخذ من نوعاً أو نوعين، هذا إذا كان كل منهما بالغاً للنصاب. وإلا فمن أوسطها. وإلا إذا كانت أنواع مختلفة، من التمر، إنما تبلغ النصاب بمجموعها، أو فيها البعض لا يبلغ النصاب، فإنك تجمعها جميعا، لأن التمر نوع واحد، جنس واحد، فتجمعها جميعا وتخرج النصاب. تخرج ما ستخرجه من أوسطها، معناها لا تخرج من رديئها الزكاة ولا تخرج من أعلاها الزكاة، وإنما تخرجها من أوسطها. مثلا عندك مثلا كمية من تمر كذا، وكمية من تمر كذا، وكمية من تمر كذا، هذا النوع، الأعلى، وهذا النوع المتوسط، وهذا النوع الأرض، تخرج الزكاة من النوع المتوسط. وأخذ من الحب كيف كان كذلك، كيف كان معناها سواء كان، سواء معناها الحب بمجموع أنواع الحبوب كلها تخرج منها الزكاة، تخرج من الزكاة بلا استثناء. بينما الثمر عند المالكية لا يخرج من الثمار كلها الزكاة، لا تخرج الثمار كلها، لا تخرج منها الزكاة، وإنما نص لك على التمر. ما الحب مثل الذرة والأرز، كل أنواع الحبوب. ثم إنه تخرج زكاته النوع الواحد، وإن كان أنواع مختلفة، مثلا الذرة بأنواعها المختلفة لا تجعلها ليست كالتمر، مثلا الذرة بأنواعها المختلفة اجمعها، لا تخرج من كل ذرة زكاة، وإنما جميع أنواع الذرة اجمعها فأخرج منها، وأخرج منها زكاة، واحدة. كذلك جميع أنواع الأرز اجمعها وأخرج منها زكاة واحدة، وهكذا. نعم. وأخذ من الحب كيف كان كالتمر، نوعا أو نوعين. نعم. لماذا شبه شيخنا؟ لماذا تفيدك هنا كالتمر؟ كالتمر معناها أنواع التمر، أنا كذلك أنواع التمر تزكى، أنواع التمر كالتمر. مثلا إحنا قلنا هنا أن الحب يخرج منه كيف كان، كذلك التمر يخرج منه كيف كان، سواء كانت رديئة مثلا أو جيدة أو متوسطة، وكذلك الحبوب سواء كانت رديئة أو جيدة أو متوسطة أو نوعين. نعم. نوعا أو نوعين. وإلا فمن أوسطها. وفي 200 درهم شرعي أو 20 دينارا فأكثر أو مجمع منهما بجزء ربع العشرين. نعم. هنا بدأ يتكلم عن زكاة الذهب والفضة، والذهب والفضة زكاتهما الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وما يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وكذلك حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود وهو حسن، حسنه ابن حجر، واختلف في رفعه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عنده 200 درهم يخرج منها 5 دراهم وليس عليه شيء حتى يكون عنده 20 دينارا فيخرج نصف دينار وليس فيخرج نصف فما زاد بحسب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي والراجح وقفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي وغيره وصححه الحاكم من رواية عائشة قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها في يدها مسكتان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فألقتهما حديث أم سلمة عند أبي داود وهو حديث حسن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكانت تتحلى أوضاحا فقالت يا رسول الله أهذا كنز قال إذا أديت زكاته فليس بكنز إذن هذا بالنسبة الآن سيتكلم عن نصاب عن النصاب والنصاب في الذهب والفضة عند بالنسبة للفضة لا خلاف في أن نصابها 100 درهم وفي 200 درهم قالوا في 100 هذا متفق عليه وفي 200 درهم شرعيين أيوة أو 20 دينارا فأكثر نعم في 200 درهم شرعيين 200 درهم شرعيين معناها الدرهم الفضي المعروف الذي تساوي 10 منه دينارا هذا هو الدرهم الشرعي معناها الدرهم الفضي الذي المسكوك الذي تساوي 10 منه دينار من الذهب وعشرين وفي 200 درهم شرعي و20 دينارا أو عشرين دينارا من الذهب أو 20 دينارا قال أو 20 دينارا فأكثر طيب 20 دينارا فيها الخلاف بعض العلماء ذهب جمهور العلماء إلى أن الذهب نصابه 20 دينارا كما ذكر وذهبت وهذا هو مذهب أكثر العلماء ومذهب ثاني أن الذهب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغت قيمته 200 درهم من الفضة 200 درهم الشرعي المذهب الثالث أن الذهب لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ 40 دينارا المذهب الثالث وأرجح هذه المذهب هو المذهب الأول وهو أنه في 20 دينارا الزكاة فأكثر ما معناها إذا زاد الذهب شيئا أو زادت الفضة شيئا تخرج زكاتها بحسب ذلك. فمثلا أنت تخرج عن 200 درهم من الفضة تخرج عنها 5 دنانير، لأنها هي 5 دراهم، 5 دراهم لأنها هي ربع العشر، لكن أنت تخرج منهما ربع العشر 5 دراهم. 5 دراهم إذا جاءت عندك أيضا 20 أخرى فإنك تخرج منها كم؟ تخرج منها درهم، تخرج منها نصف درهم. لكن إذا جاءت عندك 40 أخرى مثلا أصبحت الدراهم 240 درهما تخرج منها 6 دراهم. كذلك في الذهب وبالحساب العادي الزكاة في الذهب والفضة هي ربع العشر 1/10، ثم هي بحساب المئوي 2.5 مئوي، معناها أنك ستخرج 2.5 في كل ما زاد، معناها كل شيء زاد عندك تخرج منه نسبة 2.5. تأخذ مزوء تقسمه على 40. أي نعم. وتجد النتيجة. أيوة، هذا بالنسبة للأوقاص اختلف فيها كذلك. بعض العلماء، جمهور العلماء على أن الأوقاص تزكى كما ذكر هو، وذهب طائفة من العلماء إلى أنها لا تزكى إلا إذا بلغت 40، فقبل أن تصل إلى 40 لا تزكى الأوقاص. نعم، والصحيح أنها تزكى. نعم شيخ، الحين كيف نعرف الدرهم الشرعي وكذلك الدينار؟ بالنسبة للدرهم، زينته درهم الشرعي، زينته قسم 200 درهم، زينتها بالإجمال 595 غراما. فإذا قسمت 500 على 200 درهم ستجد أن الدرهم 595، ستجد أن الدرهم يساوي تقريبا من 3 غرام الدرهم الفضي. وبالنسبة للذهب 20 دينارا تساوي 85 غراما من الذهب. فإذا قسمت 85 على 20 ستجد أن دينار الذهبي يساوي تقريبا 4 وزيادة قليلة غرام، أن كل دينار يساوي 4 وزيادة قليلة من الغرامات. يعني الطريقة السهلة في الحين الناس ما يعرفون لا درهم فضي شرعي ولا درهم فضي هو أصلا غير شرعي، ما موجود أصلا درهم فضي الحين. لأن هذه الطريقة بالطريقة هي بالغرام، معناها إذا كانت عندك 85 غرام من الذهب وجبت عليك الزكاة، إذا كانت عندك مقدارها من المال أو هي يعني إذا كانت عندك، إذا كان عندك من الذهب، الآن الذهب يوزن بالأغرام. نعم. مثال المعضلة. إذا كانت عندك، إذا بلغ ما عندك من الذهب 85 غرام فوجبت عليك الزكاة. إذا بلغ ما عندك من الفضة 595 غرام وجبت عليك الزكاة. فقط. شيخنا الحين المقصود بالذهب الذهب الخالص، ليس الذهب يعني هو عيار كذا عيار كذا. لا، الذهب سواء كان ذهبا قبل السبكي أو ذهبا بعد السبكي أو ذهبا بعد الصياغة، المهم أي ذهب، سواء كان ذهبا، لا المهم الذهب اللي يستخرج من معدنه. والآن ذهب، يعني ذهب بغض النظر عن نسبة النحاس فيه، عيار كذا هو فيه نسبة من النحاس، هو ذهب ما يخلو من نسبة من النحاس، وبالتالي قد تكون مرتفعة وقد تكون منخفضة، وبانخفاضها يكون ترتفع قيمة الذهب، انخفاض نسبة النحاس فيه. معنى الذهب إذا قلت في نسبة النحال ترتفع قيمته، لكن كل أنواع الذهب تسكر بغض النظر عن نوعه سواء كان رديا بغض النظر عن عيار يعني ثم لا بغض النظر عن عيار لا لا بغض النظر عن رديئا كان أو جيدا أو متوسطا يزكى. إذا وجدت منه 25 غراما فصاعدا وجبت عليك الزكاة. الحين شيخنا إذا مثلا عيار 18 وزنت عندي 85 غرام من عيار 18 أيوة. هذا عيار 18 هو ناقص عن الدم الخالص اللي هو 24 غرام يعني ما وصل يعني النصف هذه الحالة. لا لا لا وصل عندما تزن من عيار 18 عيار 18 عندما تجد منه زينتها 85 غرام فأنت وجبت عليك الزكاة، لكن تجب عليك منه هو ما تجب عليك من شيء آخر، يجب عليك منه هو تخرج الزكاة منه هو. يعني أو تخرج الزكاة منه هو أو إذا كانت الزكاة لا يمكن أن تخرج من عينه تلجأ إلى القيمة حينئذ. الأصل أنك تخرجها من عينه. يعني الحين مثلا أنا لكي أعرف هل عندي نصاب أم لا، مثلا أنا ما عندي لا ذهب ولا فضة أيوه. بس عندي فلوس نقود أيوه. كيف أعرف أن هذا المبلغ وقد وصل أيوة. لك طريقة أخرى، لك تنظر إلى ثمن الدراهم والدنانير في السوق، ثمن مثلا 595 غرام في السوق من الفضة كم تساوي؟ مثلا وجدت أنها في السوق على سبيل المثال تساوي 6000، وجدت أن 85 غرام من الذهب في السوق تساوي مثلا 10000. شيخنا هنا السؤال في الجرام، يعني الحين عندنا نمشي عند البائع الذهب يقول لك عيار كذا بكذا وعيار كذا بكذا متوسط المتوسط، هنا تأخذ المتوسط، هنا متوسط هنا إذا أعطيت تأخذ 22 و 18 و 24، هنا المتوسط، هنا تأخذ المتوسط الذي ليس عاليا وليس رخيصا، المتوسط يعني نأخذ 21 في الحالة هذه تقيم بالمتوسط. نعم متوسط الآن مثلا افترضنا أن 85 غرام منه ب10000، وافترضنا أن الفضة وجدت منها مثلا 200 غرام ب6000، فأنت إذا وجدت 6000 وجبت عليك الزكاة، حال عليه الحال 6000، لأن الزكاة إذا أردت أن تقيمها فتقيمها بالأقل من النقدين ثمنا، تقيمها بالأقل من النقدين ثمنا. نعم يعني ليس كما يعتقد ربما، يعني لازم يسأل عن 24 عن الذهب الخالص يعني. أبدا المتوسط متوسط يعني هو الذي لا يملك السبائك مثلا ما يقدر، يعني أنا مثلا عنده مثلا اللي عنده مثلا قلادة أو شيء وكذا هذا ما يقدر يجزأ حتى يدفع منها الزكاة، لا هذا يدفع القيمة، يرجع إلى القيمة تماما، فهو يذهب يسأل عن أوسط عن المتوسط العيارات يعني. هو مثلا في 18 21 22 يأخذ مثلا 21 اللي هو الوسط المتوسط ويقوم به يقوم به. نعم فما بلغ عنده من الفلوس وحال عليه الحول يخرج الزكاة في النصف الواجب تماما. نعم وفي 200 درهم شرعيين أو 20 دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالنسبة لي من لم يكن عنده نصاب من الذهب ولكن كان عنده مثلا 10 دنانير وعنده من الفضة 100 درهم فإنه تجب عليه الزكاة لأنه يجمع بينهما لأنه بجمعه ل10 دنانير مع 100 درهم يصير نصابا مجمعا من بين الذهب والفضة. واختلفوا في التجميع على 3 أقوال. القول الأول أنه لا يجمع بين الذهب والفضة مطلقا، وإنما لا تجب عليك الزكاة في الذهب إلا إذا بلغ نصابا، ولا تجب الزكاة في الفضة إلا إذا بلغ نصابا استقلالا، بلغ كل منهما نصابا استقلالا. المذهب الثاني أنهما يجمعان لكن بالجزء كما نصه هو علي. بالجزء معناها ماذا؟ معناها لا ينظر إلى قيمة الذهب وجودته وقيمة الفضة، وإنما ينظر إلى مثلا إلى وإنما ينظر إلى المقابلة بين الذهب والفضة. فالدينار يقابله في الأصل تقابله 10 دراهم بغض النظر عن نوعية الدراهم، سواء كانت رديئة أو متوسطة أو جيدة، وبغض النظر عن نوع الدينار، بغض النظر عن نوع الدينار، فأنت تقابل فقط بين الدينار وعشرة دراهم بغض النظر عن النوعية، ولا تقابل بين القيم. مثلا ما تقول هذا دينار مثلا قيمته مثلا 15 درهما، فإذا تتعامل على ذلك الأساس، وبالتالي مجمع بالجزء. وذهب الطائفة إلى أنه تجب الزكاة ولو كان التجميع بالقيمة، معناها إذا بلغت قيمة مجموعهما تجب الزكاة ولو كان التجميع بالقيمة. مثلا إذا بلغت قيمتهما مجموع قيمتهما بلغ مثلا قيمة 200 درهم شرعي، أو بلغت مجموع قيمتهما قيمة 20 دينارا، فتجب عليك الزكاة. وأصح المذاهب في هذا هو أنه لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ كل منهما نصابا، وهو مذهب الشافعي. نعم. وذلك الناس ما عنده لا ذهب ولا فضة، إنما عنده فلوس، يرجع الطريقة اللي هي يقدر بأقل بأقلها ثمن اللي هي الفضة. لا، إنسان عنده فقط النقود الورقية. ما عنده. هذا الإنسان اللي عنده النقود الورقية أصلا ما يحتاج للتجميع، لأنه إنما يجمع بين النقود الورقية والعروض، وسنراها طبعا كانت عنده عروض يجمع بينها هي ويقوم العروض، فإذا بلغت يجمع بينها وبين النقود الورقية. بالنسبة لشيخنا الذهب للزينة متخذ للزينة، هذا سيذكره. نعم. قالوا أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر، أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر، معناها في 200 درهم، هذا جواب، في 200 درهم ربع العشر، في 200، هذا مبتدأ متأخر. نعم. ربع العشر في 200 درهم هذا. نعم. نعم. وفي 200 درهم شرعي أو 20 دينارا فأكثر أو مجمع منهما بالجزء ربع العشر، وإن لطفل أو مجنون، وإن لطفل أو مجنون. قال إن الزكاة تجب مثلا في الذهب والفضة على الطفل وعلى المجنون، وهذا طبعا اختلف فيه العلماء، فذهب الطائفة من العلماء إلى أن، وهم جمهور العلماء ومنهم مالك وأحمد الشافعي، إلى أن الزكاة تجب على المجنون وتجب على الطفل، واستدلوا بعموم قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبعموم حديث ابن عباس عند الشيخين أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. المذهب الثاني أن الزكاة لا تجب في مال الطفل والمجنون، باعتبار أنهما ليسا مكلفين وليس عليهما ذنب حتى يطهرا. الزكاة غرضها تطهير وهي تجب على المكلفين. والمذهب الثالث أن الزكاة تجب على الطفل في ماله الظاهر، وأما المال الباطن فلا تجب عليه فيه. مثلا تجب عليه في الماشية وفي الزروع، ولكن لا تجب عليه في المال الباطن كالنقدين. والمذهب الرابع أن الزكاة تجب عليه في الزروع خاصة، وهو مذهب أبي حنيفة، فيما تخرجه الأرض خاصة، استدل بعموم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري فيما سقت السماء والأرض. وأصح المذهب والمذهب الأول ومذهب جمهور العلماء هي أنها تجب على الطفل والمجنون، لأن النصوص ظاهرة في ذلك. ثم هناك بعض النصوص التي صرحت به كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي والدارقطني، وكذلك أخرجه الشافعي ومنهج آخر مرسلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجروا من كان عنده مال يتيم فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، لا يتركه حتى تأكله الصدقة. نعم. وهذا الحديث وإن تكلم فيه لكنه له شواهد كثيرة كحديث عائشة في الموطأ وغيرها من الأحاديث. وأيضا الزكاة في الحقيقة متعلقة بالمال لا بالمكلف، متعلقة بالمال، الزكاة متعلقة بالمال لا بالمكلف، حق في المال، فإذا بلغ مال النصاب وجبت في الزكاة. وإسقاطها عن الطفل حرمان للفقراء من حقهم. في مذهب آخر نسيت أن أذكره، وهو أن الزكاة لا تؤدى من مال الطفل، وإنما تحصى عليه السنين، فإذا بلغ يقال له عليك كذا من الزكوات، إن شاء زكى وإن شاء ترك. وهذا استدل أهله بحديث البيهقي، أحصوا عليه السنين فإذا بلغ فعلموه بما عليه من الزكاة، فإن شاء زكى وإن شاء ترك، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه المذاهب كل أقوى مذهب الجمهور. الشيخ هذا الشيخ عبد الواحد بن عشر رحمه يقول وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ. هذا كل تكليف هو هذا هو الأصل. الأصل في كل تكليف أنه بشرط العقل مع البلوغ. لكن بالنسبة للزكاة هناك نصوص خصصت ذلك العموم. هناك نصوص خصصت العموم. قال أو نقصت أو برداءة أصل. أو نقصت أو برداءة أصل. أو طفل أو مجنون قال. نعم. أو نقصت. نعم. أو نقصت. كذلك ولو كانت الدراهم أو الدنانير ناقصة عن الحجم الطبيعي لها. مثلا الدرهم الشرعي، الدينار الشرعي حجمه الأصلي كذا، لكن هي ناقصة قليلا عن حجمها الأصلي، ناقصة عن حجمها الأصلي، لا أيوة، لكن بشرط أن تروج، لأن هي ناقصة عن حجم الأصلي، لكنك عندما تذهب بها إلى السوق تشتري بها نفس ما يشترى بالدرهم التام. نعم. أو برداءة أصلين. أو برداءة أصلين، أو هي أصلها رديء، ليس من الذهب الجيد أو ليس من الفضة الجيدة، لكنها أيضا لا يمنعها ذلك من الرواج. أو إضافة وراجت. أي أو إضافة وراجت في الحالات الثلاث. أو إضافة معناها هي مزجت بغيرها، معناها خلطت برصاص مثلا أو نحاس، ليست صافية تماما، معناها ليس ذهبا صافيا وليس فضة صافية، ولكن في الأحوال الثلاثة، معناها في حال ما إذا كانت ناقصة أو كانت رديئة الأصل أو كانت مخلوطة بغيرها راجت في السوق. نعم، نعم، كأنها صرفت بنفس صرف الدراهم العادية والدنانير العادية. نعم. وقال أو نقصت أو برداءة أصل أو إضافة وراجت ككاملة. ككاملة، راجت ككاملة، راجت مثل رواج الكاملة التي لا نقص فيها ولا رداءة ولا مزج ولا، نعم، ولا شائبة. نعم. وإلا طفين أمزون أو نقصت، يعني هذه النصاب نقصت؟ لا لا، ليست نقص النصاب، نقص حجمها عن حجم الدرهم. حجمه مثلا العادي، الدراهم التي عندك أحجامها ناقصة عن حجم الدرهم العادي، والدنانير أحجامها ناقصة، الحجم فقط، الحجم أيه. ليس الوزن، لا، وليس العدد. لا أقصد العدد شيخنا، الآن نتكلم عن العدد، 20 دينارا. نعم. ومئة درهم، هذا عدد، هذا عدد، ما نتكلم عن الوزن. نعم، ما نتكلم عن الوزن، نتكلم عن العدد. كما عرف بأن هذا الدرهم هو يعني هو فعلا درهم شرعي أو غير شرعي؟ هو له حجم أصلا، له حجم معروف، هو وزن معروف، له سلك معروف. نعم. له سلك معروف، له سلك معروف، وله حجم معروف، له حجم معروف، وله وزن معروف كذلك. لكن الوزن، لكن نحن ما نتكلم عن الوزن الإجمالي للدراهم، ولا نتكلم عن الوزن الإجمالي للدنانير. مثلا أنت الزكاة تجب عليك في 200 درهم ولو كان وزنها الإجمالي ناقصا عن الوزن الإجمالي للكاملة الخالصة. أيوة. وكذلك حجمها. أيوة، وكذلك حجمها. نعم. نعم. أو برداءة أصل أو بإضافة. نعم. نعم. وراجت ككاملة وإلا حسب الخالص إن تم الملك. وإلا بأن لم ترج ككاملة يحسب الخالص إن تم الملك. يحسب الخالص إن لم ترج ككاملة يحسب الخالص فقط، معناها تحسب، تنظر ما عندك من هذه الناقصة أو ما عندك من هذه الرديئة فتعرف قيمته بالنسبة للتامة غير الرديئة، وما عندك من المشوبة تنزع عنه ما فيه من شائبة أو تعرف قيمته بالنسبة لغيره. نعم. يعني الحين عنده دراهم خالصة ودراهم فيها نقص أو فيها شائبة من الشوائب، إذا اسمع، إذا كانت عندك دراهم فيها شائبة مثلا هي سبكت بالرصاص أو بالنحاس، نعم، إذا راجت رواجة كاملة لا إشكال، هذه فيها الزكاة لا إشكال. إذا لم ترج رواج كاملة فإنك تحسب الخالص فقط، معناها تنظر إلى قيمة الذهب وتنزع عنك الشائب، الشائبة تنزعها، فلا تجب عليك الزكاة إلا إذا كان عندك من الخالص ما تجب فيه الزكاة، وهكذا بالنسبة للناقصة. نعم. إن تم الملك وحول غير المعدين. نعم، هذا من الشروط، شروط إيجاب الزكاة. أولا سبب الوجوب هو ملك النصاب، تحدثنا عنه. ملك النصاب هناك شروط هي تمام الملك وحولان الحول. أنا لا بد أن يكون الملك تاما، تكون مالكا لها ملكا تاما. ثانيا أن يحول عليها الحول، وهذا طبعا في غير المعدن بالنسبة لحولان الحول، لأن المعدن يزكى عند خروجه كما يزكى الزرع عند حصاده، ولكن الدنانير والدراهم التي ليست معدنا هذه لا تجب فيها الزكاة إلا إذا دار عليها الحول. نعم. ماذا يقصد بالمعدن هنا شخص؟ المعدن يقصد به أن تجد مكانا من الأرض فتكتشف فيه ذهبا أو فضة وتقوم بعمل معين لاستخراج الذهب والفضة في هذا المكان، أو لاستخراج ما فيه من أنواع المعادن الأخرى كالماس والحديد والنحاس والرصاص ونحوها. هذا هو المعدن. المعادن هي الآن اللي تعمل عليها الدول. كيف نخرج زكاة المعادن؟ هل الذهب والفضة؟ هذا سيتكلم عنه، هذا سيعقد له بابا. إن تم الملك وحول غير المعدن، وحول غير المعدن. هو فقط ينبه هنا أن المعدن لا حول له، أنه يخرج. لماذا ينبه عليه؟ لأن الذهب والفضة منهما ما يزكى زكاة المعدن، ومنهما ما يزكى زكاة النقدين. معناها هذا الذي يتعامل به والذي يتحلى هذا يزكى زكاة النقدين، وأما ما يستخرج من المعدن فيزكى زكاة المعدن. ولهذا نبهك إلى أن المعدن لا نبهك على أن المعدن لا حول له. نعم. وتعددت بتعدده في مداعة ومتجر فيها بأجر لا مغصوبة ومفونة. نعم. وتعددت بتعدده، تعددت الزكاة بتعدد الحول، معناها كلما دار الحول وجبت الزكاة، كلما دار الحول على النصاب وجبت الزكاة حتى تنقص حتى تنقص أو تزيد زيادة لا تسقط الزكاة. حتى تنقص، فإذا نقص عن النصاب سقطت الزكاة. حتى يلقى الله، حتى يلقى العبد ربه. معناها أنها تتعدد بتعدد الأحوال، الزكاة تتعدد في ماذا؟ في أشياء معينة، في مودعة، وتتعدد تعددت بتعدده في مودعة. نعم، في مودعة. معناها أنت عندك دنانير ودنانير أودعتها لشخص معين، وديعة ليحفظها لك. كلما دار الحول تخرج زكاتها. لا تقول هذه أنا لم أنمها إذن ليس عليها زكاة وأنا أخرجت زكاتها في العام. لا، عليها كل عام عليها زكاة ولو لم تنمها. نعم. أيوة. نعم. وتعددت بتعدده في مداعاة ومتجر فيها بأجر، ومتجر فيها بأجر. نعم. كذلك أعطيت هذه الدراهم والدنانير لزيد من الناس على أن يتجري فيها والربح بينكم. كذلك في كل حول تزكيها وتزكي معها ربحها. نعم. نعم. في مدعة ومتجر فيها بأجر لا مغصوبة. لا مغصوبة. أما المغصوبة التي غصبت منك، جاء لص فغصب منك دنانير ودراهم تبلغ النصاب وذهب بها، فأنت ليست عليك زكاتها حتى تعود لك، فإذا عادت إليك زكها عن عام واحد، زكها زكاة حرمة، ولو عادت إليك بعد 20 سنة. وإن عادت في الحال الأمر هي، إذا عادت الحالة فلم يتغير شيء، لكن إذا عادت إليك بعد 20 سنة زكها عن حول واحد، هاي المقصود. نعم نعم. بأجر الله مغصوبة ومدفونة. مدفونة معناها دفنت ذهبا وفضة، اختزنتهما، تريد أن يذهب أن لا يطلع عليهما أحد، فأنت تخاف عليهما مثلا لصوصا نحو ذلك. ولكن عندما فعلت ذلك نسيت مكانهما فلم تهتدي إلى مكانهم، وبقيت 5 سنين لم تهتدي إلى المكان، لكن بعد 5 سنين وجدتهما، فأنت لا تزكيهما عن 5 سنين الماضية، وإنما تزكي عن سنة واحدة. مدفونة وضائعة. وضائعة، هذه ضلت عليك، هذه الصرة من الدنانير والذهب ضلت عليك، سقط عليك. نعم. لم تعلم أين سقطت، لكن بعد سنتين وجدتها، جاءك بها شخص تزكيها عن سنة واحدة. نعم. ومدفوعة. زيد. ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان. ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان، أنت أيضا دفعت مجموعة من الدراهم والدنانير لزيد من الناس لكي يتجر فيها، لكن لا تريد منها ربحا ولا ضمان عليه إذا ضاعت، أنت لا تريد ربحا وهو أيضا لا يضمن، فهذه إذا عادت إليك بعد 10 سنوات تزكيها عن سنة واحدة. ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان. بلا ضمان، الربح على أن الربح كله للعامل، ليست لك شيء من الربح، ليس لك شيء من الربح. نعم. ثم أيضا بلا ضمان، معناها العامل لا يضمن هذا الرأس، لا يضمن رأس المال، فإذا خسر لا يضمن خسارته. نعم. نعم. يعني واحد أعطى مال لأحد وقال له اتجر فيه، تجر فيه ولا ضمان عليك، فإذا ربحت أرشئ لي رأس المال، وإذا لم تربح لا حرج عليك. نعم. نعم. يقول أنا لا أريد منك شيء، نعم، مساعدة يعني فقط. إذن هذه إذا رجعت إليك بعد 5 سنوات يزكي عن سنة واحدة، ويمكن أن لا تصح. ذلك لا شك فيه، لا شك في إمكانيته. ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان. بلا ضمان، نعم. ولا زكاة في عين فقط ورثت. أيوة. ولا زكاة في عين فقط ورثت، في عين فقط معناها العين، والعين إنما تقال للذهب والفضة، فقط معناها أخرجت غير العين، لا زكاة في عين فقط ورثت، ورثت ورثها حي عن ميت، ورثت معناها ورثها حي عن ميت بشروط سيذكرها لك. نعم. ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول، بعد قسمها أو قبضها. نعم. بشرط كونه يجهل أنه ملكها. هو مثلا هناك ميت مات وترك دراهم ودنانير، ولكن الوارث لم يعلم بهذه الدراهم والدنانير إلا بعد مضي حول كامل على موت موروثه. في هذه الحالة إذا كان لم يعلم لا زكاة عليه، وإنما يستأنف به الحول. وأما إذا كان علم أن الميت ترك هذا ودار الحول عليه فإنه يزكي. ولم توقف، معناها أيضا الدراهم والدنانير ما وقفت عند شخص معين، مثلا وضعت له شخص معين حتى يأخذها الورث، لم توقف عند شخص معين كقاض ونحوه حتى يأخذها الورث، فهي بقيت فقط ولم يعلم بها الورثة واكتشفوها بعد زمن، كانت ملقاة في مكان معين مثلا واكتشفوها بعد حول كامل، فإنهم يستأنفون بها الحول. نعم. يستأنفون بها الحول إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسم. إلا بعد حول، ما لا يزكونها إلا بعد حول، الوارث في الحالة لا يزكي إلا بعد حول وبعد قسمها. معناها تقسم، فإذا بلغك منها ما، فإذا كان نصيبك منها يبلغ النصابة تزكيه بعد حول، وإذا لم يبلغ النصابة لا زكاة عليه. نعم. يمكن شيخ مثلا أن نقدم نؤخر، مثلا نقول ولا زكاة في عين فقط إن ورثت إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها إن لم يعلم بها أو لم توقف. ممكن تماما، ممكن التقديم فيه والتأخير، يعني هذا هو المعنى الذي هذا هو المعنى المراد. نعم. أو لم توقف. نعم. إن لم يعلم بها أو لم توقف. هذا ليس الوقف معه، لا لا، توقف معناها تودع لشخص، لقاضي مثلا يأخذها على أساس أنه سيسلمها مثلا للورثة. نعم. هذا هو المقصود هو المقصود الوقف. نعم. إلا بعد حول بعد قسمها أو قبضها. يعني حتى يحول الحول بعد أن يقبضها أو بعد أن يقسمها الورثة. إذا معناها يستأنف بها الحول. نعم. معناها تستقبل بها الحول. معناها ليست فيها زكاة على على على الأعوام الماضية، إذا قبضت أعواما ماضية أو عاما قبل علمك بها. نعم. أو قبل أن توقف، فهذه الأعوام التي قضت وهي مثلا مخبوءة في مكان معين، هذه ما عليك زكاة فيها، وإنما تستقبل بها الحول. نعم. ولا موصى بتفريقتها. ولا موصى بتفريقتها، هو كذلك الميت ترك كمية كبيرة من الدراهم والدنانير، لكنه وهي وصية تركها وصية مثلا توزع على مجموعة من الناس أوصالا بذلك، فهذه الوصية إذا قضت مثلا دار عليها الحول هذه لا تخرج زكاتها، إذا كان وصى بتفرقتها، مثلا هو وصى بتفرقتها فلا تخرج منها الزكاة، لا يقال مثلا نحن سنخرج زكاتها أولا ثم نفرقها على الموصى لهم، لا، بل تفرق على الموصى لهم ولا تخرج منها الزكاة. نعم. ولا موصى بتفريقتها، ولا ولا ولا ولا وصية موصى ولا تزكى وصية موصى بتفريقتها. ولا مال رقيق. ولا مال رقيق، كذلك مال العبد لا يزكى، لأن وفيه مذاهب، فيه مذاهب، ذهبت جماعة من العلماء ومنهم مالك والشافعي وأصح الرواية عن أحمد إلى أن مال العبد لا يزكى، لماذا؟ لأنه هو لا يملكه ملكا تاما، لأن مال العبد لسيده، ولأن السيد لأن المال ليس تحت يد السيد، فأيضا لا يملكه السيد أيضا ملكا تاما لأنه ليس تحت يده، فبهذا أخرجوه عن حكم الزكاة، قالوا لا زكاة فيه. ذهب داود الظاهري وجماعة من العلماء إلى أن مال العبد يزكى وزكاته على سيده، زكاة لا لا لا المذهب الأول هو مذهب مالك وجماعة من العلماء. المذهب الأول مالك فقط وجماعة من العلماء. المذهب الثاني هو مذهب داود الظاهر أن العبد أن أن أن أن أن مال العبد زكاة وزكاته على العبد، لأن العبد تتناوله الخطاب الشرعي يدخل العبد تحت عمومه كقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما ساقت السماء والبشر ونحو ذلك. وذهبت جماعة من العلماء ومنهم الشافعي وأحمد وجماعة إلى أن العبد يزكى ماله، ولكن يزكيه سيده، يزكيه سيده. والمذهب الرابع أن العبد يزكى ماله من ماشي من من من من من المعشرات، زكى ماله من المعشرات، وهو مذهب أبي حنيفة، معناه مما تخرج له، وهو مذهب أبي حنيفة. وأصح المذاهب هو أن العبد يزكى ماله ويزكيه سيده. لماذا؟ لأن المال لا يخرج عنهما، المال بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة ولا يخرج عن السيد والعبد، لا إشكال، يزكيه السيد، يخرج السيد زكاة، ويستطيع أن ينتزعه منه متى شاء، على الأقل قادر على أن ينتزع منه الزكاة، فهو لا يخرج عنهما، يزكيه السيد، لأن عموم النصوص تتناوله. ثم ترك الزكاة فيه هذا حرمان للفقراء من حقهم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى، والتعليل بأن الملك ليس تاما، هو ملكه تاما لهما وملكه لا يخرج عنه. نعم نعم. ولا مال رقيق ومدين وسكة. ومدين، المدين كذلك معناها هذا الشخص الذي عنده مال ولكنه مدان بمثله أو بما ينقص النصاب، أو ما ينقص النصاب، مثلا هو عنده نصاب من الذهب والفضة، لكن هو يطالب كذلك بقيمة هذا النصاب أو يطالب بما ينقص النصاب، طالب ما ينقص النصاب. ففي هذه الحالة فيه مذاهب، هذا المذهب هو مذهب مالك وجماعة من العلماء أنه لا زكاة عليه، أنه لا زكاة عليه اللي هو هذا المذهب، أنه لا زكاة عليه إذا لم يكن عنده ما يعوض الدين فيخلص له النصاب،